كنت فاكرك انا فاكرك انا انا يلا انا انا كنت فاكرك فاكرك وانت طلعت اصفر وبتكتك اللي انت بيا مخك شكلك هو انت فين عشان مش شايفك مش هعمل عقلي بعقلك عقلي ما يشغلوش واحد زيك باي باي عشان خلاص فات وقتك خد جنبي للي جاي من بعدك خد لك سدرت لشاني عشان نفسك ده مش علشاني عشان ما ليش سلطة على لساني صدقني ممكن اطوح فيه وحب اقول لجنابك اول ما رحت جبت بدالك ابعد بعد بقى يسلح حالك انا مش هطبطب تاني عليك يابا لما عشمك ياخدك كنت باخدك على جنب وفهمك وسايسك وقت ما كان مفيش حد جنبك لو جايبة عندها عندك ياللي بتنساني ليه عندك مفيش حنية تاني ولا حيلك لو اتلوت ذنبك على جنبك ما انا الف مرة نصحتك وبرضو بتجري على مصلحتك خلاص هسيبك ده على راحتك انت اللي زيك ده بيتساك انا مش شاغلني كلامك عشان مفيش وقت لامثالك لا اصحى شوف ما تقولش عينو انني عالسكة عكاز اللي يشني هبعد لي فترة وحلكو مني ما دفعش قرش في ناس بايعني انا قلبي مش متكسر والبعد عنكو مش بيخسر ده ذنب هفضل عنه بكفر عشان مشيت ناس مش بتقدر شيلوا عينكو من دنيتنا سكتكو تلعب غير سكتنا اللي انتو طلعناكو على ايدنا ما تقولش تقولوا وحشنا خلاص شطبت جدع انا يا اسطى لو عزت تشوفني شوفلك خلصت واوقف لكم على الغلطة عشان انتو خلق رخاص انا عم نجي لأجيالكم انا في حتة تانية غير اللي في بالكم انا عمري في يوم ما هبقى شبهكم عشان مميز فارق عنكم انا يمكن مش على كيفكم ايه مني طول عمري مكيفكم مشغلش نفسي لكن بشغلكم ده انا لما سرت